اللهم أصله يا الله، فالعرب حذفت يا النداء وأبدلت عنها الميم، ولذلك قالوا اللهم، ولا يصح أن يقال يا اللهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل، إلا إذا كان ذلك في الشعر. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه المسألة بقوله، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، أي الأكثر أن يقال اللهم ولا يقال يا اللهم، ولكنه يقال في القريض والشعر. ومنه قول الشاعر، إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم، فلذلك لا يجمعون بين الياء والميم في النثر، وإنما يجمع في الشعر. وقوله اللهم يا الله نداء واستغاثة بالله سبحانه وتعالى.